لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، وأرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته. فطبتم وطال ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، إن البشرية لم تتخذ الأنداد والشركاء من دون الله إلا لجهلهم بالله تبارك وتعالى، إلا لجهلهم بخصائصه التي تفرد بها عمن سواه، ولجهلهم بحقوقه التي أوجبها رب العزة على عباده، ولجهلهم بنعوت جلاله وكماله وصفاته التي تفرد بها عمن سواه تبارك وتعالى. فلما جهلت البشرية خصائص رب البرية وحقوقه وصفاته تبارك وتعالى، اتخذوا الشركاء والأنداد من دون الله تبارك وتعالى. وهذه الحقيقة قد أثبتها رب العزة في كتابه في كثير من آية القرآن. قال جل جلاله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذا صرفوا المحبة وأشركوا مع الله في محبة غيره كمحبة الله أو أكثر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول أيضا رب العزة تبارك وتعالى كما أخبرنا في سورة نبي الله يوسف، عندما قال يوسف لقومه أو للسجينين، لما قال نبي الله يوسف للسجينين يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن اتخاذ الأنداد كفر، واتخاذ الشركاء قد بينه رب العزة في كتابه، وذلك ناتج عن جهل الناس بربهم تبارك وتعالى، عن خصائصه التي تفرد بها عمن سواه فلا يشاركه فيها احد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد اخذنا ذلك في قسم توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته. ولما جهلوا بحقوقه التي اوجدها على عباده سبحانه وتعالى، ألا وهو حق العبادة وحق الألوهية وحق العبودية التي تفرد بها رب البرية سبحانه وتعالى، لما شهد الناس حقوقهم صرفوا شيئا منها أو جلها إلى غيره. ولما شهدوا أسماء كماله وبعود جلاله وصفاته التي تفرد بها عمن سواه، فلا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل لرب العالمين تبارك وتعالى، اتخذت البشرية الأنداد من دون الله. وليس اتخاذ الشريك والند من دون الله كما يظن البعض من عبادة أصنام كما كان عليه حال الجاهلية قديما، وانتهى اتخاذ الأنداد والشركاء من دون الله بانتهاء الأصنام. من كان يظن ذلك فظنه بعيد وخاطئ، لأن الشركاء والأنداد من دون الله عز وجل يختلفون ويتغيرون بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال وغير ذلك. إذا اتخاذ الأنداد من دون الله وصرف حقوقه أو خصائصه أو صفات كماله لغيره، يتغير هذا الأمر بتغير الأزمان والأحوال والأشخاص وغير ذلك، لأن الشرك واتخاذ الشرك ليس من عبادة أصنام فقط. فإن من صرف خصيصه من حق من حقوقه أو من أي شيء تفرد به رب العزة يعتبر ذلك اتخاذ الشريك والند من دون الله. وإن البشرية قد تنوعت وتنوع اتخاذهم الند من دون الله، فمنهم من عبد الأصنام كقوم نوح، وقال لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا نسرا. وهذه أصنام أصنام صورت بالحق، ما ذكر ذلك الإمام والعلامة والمفسر وحبر القرآن وصحابي جليل من صحابة رسول الله وهو ابن عباس رضي الله عنه، لما ذكر أن هذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا قالوا أقوامهم تعالوا فلنتخذ لهم تماثيل وتصاوير تذكرنا بهم. إذا هؤلاء الأصنام اتخذت من دون الله عز وجل، منهم من اتخذ الأصنام وما زال هذا الأمر جاريا إلى يومنا هذا، وبعدهم كفار قريش وغيرهم من الخلائق الكثيرة، وإلى يومنا هذا في آسيا وفي الصين وغيرهم من يعبد بوذا ومن يعبد يعني الأصنام من دون الله التي لا تقدم ولا لأنفسها ولا لغيرها شيئا. اتخذت أيضا الشمس، عبدت الشمس والقمر من دون الله عز وجل، لأجل ذلك نحن لا نصلي عند طلوع الشمس مخالفة لعبادة الشمس الذين يعبدون الشمس عند طلوعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها تطلع بين قمر شيطان وتضرب كذلك، ونهينا عن الصلاة في هذه الأوقات حتى لا نتشبه بعباد غير الله عز وجل. منهم من اتخذ بعض الحيوانات كعباد البقر وعباد الفئران وغير ذلك، منهم من اتخذ الجن والشيطان. ماذا قال رب العزة؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إذا المعبودات كثيرة تتنوع بحسب الأزمان والأوقات والأشخاص والأحوال، منهم من عبد الأنبياء كحال النصارى الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذا حتى الأنبياء طغوا فيهم ورفعوهم إلى رتبة الألوهية وعبدوا من دون الله عز وجل. منهم من اتخذ الملوك والأمراء والأسيادة أندادا مع الله تبارك وتعالى، يطيعهم فيما حرم الله وفيما لا يرضى الله به سبحانه وتعالى. قال جل جلاله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذا اتخاذ الند والشريك من دون الله يتغير بحسب الأحوال والأشخاص. من أجل ذلك أيها الأحبة كان الواجب على كل مسلم وعلى كل مكلف وأول الفرائض عليه أن يتعلم أركان عقيدته، وأولها وأعلاها وأسماها هو الركن الأول من أركان الإيمان ألا وهو تحقيق الإيمان بالله. وقد تبين أيها الأحبة أن تحقيق الإيمان بالله ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما ما وقر في القلب وصدقه العمل ألا وهو تحقيق الإيمان بالله الذي يقتضي توحيده وتوحيد رب العزة على أقسام. من حقق قسما دون قسم لا ينفع الإيمان بالله، ولم يكن موحدا لله، ولم يكن محققا بالإيمان أو الركن الأول من أركان الإيمان. فقد تحدثنا أيها الأحبة عن القسم الأول ألا وهو توحيد رب العزة في الربوبية من خلق وملك وتدبير وحكم وتشريع وعلم غيب وقضاء وقدر، وأن يفعل في ملك ما يشاء، فهو المتفرد بأفعاله سبحانه وتعالى، واحد في أفعاله كما أنه واحد في ذاته، ذاته غير متعددة أيضا هو واحد في أفعاله. قل هو الله أحد، واحد في ذاته، واحد في أفعاله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء متى يشاء وكيف ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه تبارك وتعالى. تفرد بالفعل المطلق، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء، يعطي من يشاء، يذل من يشاء، يرفع من يشاء، يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى. تفرد بخصائص لا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا تفرد بالفعل المطلق، وتحدثنا عن هذا القسم. ثم سألنا سؤالا أيها الأحبة، هل إذا حققنا هذا النوع من أقسام التوحيد هل يكفي ذلك للخلوص من الشرك؟ وهل هذا النوع إذا حققه المشركون الذين أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الله وأيده بالبينات، هل هذا النوع هل يكفي المشركين إذا حققوه للخروج من دائرة الشرك والدخول في دائرة الإيمان؟ هل يكفي هذا النوع لخروج المشركين من دائرة الشرك والدخول في دائرة الإيمان لتحقيق الربوبية لرب البرية سبحانه وتعالى وتوحيده في القسم الأول؟ لا، لا يدخلهم في دائرة الإيمان إذا حققوا القسم الأول فقط، وإن كان هو جزء لا يتجزأ من تحقيق الإيمان بالله. هذا الأمر يجب أن نحققه، ولكن هل وحده يكفي لتحقيق الإيمان بالله؟ لا. الدليل على ذلك أن المشركين أنفسهم قد حققوا هذا اللون وهذا القسم وهذا النوع من التوحيد ولم يفعلوا ذلك. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى جل جلاله؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والخلق خاصية من خصائص الربوبية، فهم يعلمون أن لهم خالقا واحد. ولئن سألتهم يا محمد من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. يعرفون أن الله عز وجل هو الذي سخر هذه الأشياء وهو الخلاق العليم وهو الخالق وليس غيره منه، وهو الخالق ومن دونه مخلوق سبحانه وتعالى جل جلاله. قال أيضا جل جلاله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، هؤلاء المشركون ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقد بين سبحانه وتعالى أيضا في آيات كثيرة أنهم يقرون بخصائص الربوبية ويوحدون الله عز وجل في هذا القسم. قال جل جلاله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كيف تصرفون عن هذه الحقيقة؟ إذا أيها الأحبة، المشركون أقروا بخصائص الله عز وجل التي تفرد بها، ولكن ضيعوا حقوقه التي أوجبها عليهم. اكتفوا بالقسم الأول، والقسم الأول لا ينفع الإنسان وحده في تحقيق الإيمان بالله، وإن كان هذا ركن لا يتجزأ من تحقيق الإيمان بالله عز وجل. هذا القسم أيها الأحبة الذي تعرضنا إليه في الدروس الماضية لم ينكره ولم يذهب إلى نقيضه إلا شبه من الخلق، وهم الملحدون المكذبون المعاندون، وجحدوا بها وسيطرتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما بقية الناس بفطرتهم يقرون بذلك، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فطرة الله الذي فطر الناس عليه، هذه الفطرة يقر بها المشركون وهم موحدون لرب العزة في ربوبيته. ولكن هذا القسم أيها الأحبة لم يدخلهم في دائرة الإيمان ولم يقدم لهم شيئا، لأنهم علموا أن الله خلقهم لكن ضيع حقوقه التي أوجبها على خلقه. فما هو حق الله على خلقه سبحانه وتعالى؟ حق الله على خلقه أن يفردوه بالعبادة، وهذا هو القسم الثاني والأحبة الذي سنتعرض إليه، ألا وهو تحقيق العبودية لرب البرية وتحقيق الألوهية. إذا القسم الثاني هو إفراد الله عز وجل بالألوهية وبالقصد والطلب وبالعبودية لرب البرية سبحانه وتعالى، فقد جعله رب العزة حقا له جل جلاله دون ما سواه. جعله رب العزة سبحانه وتعالى حقا له دون ما سواه، فقد جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولفظ شيء هنا جاء نكرة في سياق النفي، تشمل كل شيء صغيره وكبيره، دقه وجده، سواء كان هذا الامر صغيرا او كبيرا فهو حق لله عز وجل، لا يصرف ذره منه الى غيره، ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. فرب العزه سبحانه وتعالى جعل هذا الحق له خالصا دون ما سواه. العبوديه ايها الاحبه والالوهيه هو الامر الذي ابى المشركون ان يحققوه، فهم حققوا الربوبيه لرب البريه سبحانه وتعالى، فهم مقرون بذلك، ولم يدخلهم ذلك في التوحيد لانهم لم يحققوا توحيد الله في الالوهيه، وانه وحده الذي تفرد جل جلاله بالعبوديه المتضمنه للخضوع والانقياد والتسليم والاستسلام لاوامره ونهيه وحكمه وشرعه سبحانه وتعالى. ماذا كانت دعوتهم او ماذا كان موقفهم امام دعوه الانبياء؟ واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. واذا قيل لهم اتبع ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا، وهم مقرون بان الله خالقهم ورازقهم والذي يحييهم ويميتهم سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء كانوا يكابرون ويعبدون. رب العزة خلقهم وعبدوا غيره، رزقهم وشكروا سواه، فوقعوا في أكبر مظلمة وأكبر ذنب على وجه الأرض عصي الله به سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة، ماذا كان موقف المشركين أمام دعوة الأنبياء والمرسلين؟ ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم يريدون آلهات متعددة، يريدون معبودات متعددة، يصرفون لها حقوق الله التي تفرد بها عمن سواه سبحانه وتعالى وجمع على خلقه جل جلاله. هم لا يريدون إلها واحد، عندهم رب واحد لكن آلهات متعددة. ولا تذرون آلهتكم، لا تتركوا آلهتكم، ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا سمع. وقد أضلوا كثيرا كما بين رب العزة سبحانه وتعالى في شأن عباده. أيها الأحبة، إن هذا النوع أمر مفصلي. هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية والعبودية والقصد والطلب لرب العبيد سبحانه وتعالى، هذا أمر مفصلي به يعرف المؤمنون من المشركين ومن الكافرين. فإن أكثر أهل الأرض وأكثر المخلوقات كانوا يقرون بالربوبية لرب البرية كحال إبليس. إبليس رأس المصدقين والمقرين برب العالمين، فهو يحلف بعزة الله لأغوين عباده إلا الصالحين منهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ماذا قال في غزوة بدر؟ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني منكم إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فهو رأس المصدقين برب العالمين، ولكن هل خضع واستسلم له وحقق العبودية؟ لا، هذا أمر مفصلي أيها الأحبة. وإن الأمر الذي اختل عند البشر هو هذا القسم. القسم الأول كل الناس تقر به من الجن والملائكة والبشر ومن المكلفين، كلهم يقرون بفطرتهم أن لهم خالقا رازقا غنيا قويا عزيزا سبحانه وتعالى الذي خلق الخلائق وهو رب العالمين ومالك يوم الدين ومالك كل شيء سبحانه وتعالى. بفطرتهم يقرون بهذا الأمر، ولم يختل هذا الأمر إلا عند المكابرين الملحدين المعاندين علينا. ولكن الأمر والمفهوم الذي اختل عند البشر هو الألوهية وتحقيق العبودية. ما عرفوا من هو الإله ومن هو المعبود بحق، فقد عبدت المعبودات بباطل من دون الله سبحانه وتعالى. يعني أيها الأحبة، يجب أن نعلم أن هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية هو أول الدين وآخره، هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، وهو المتمثل في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. التي لم أقل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك فلم يقل فاعلم أنه لا رب سواه بل قال لا إله إلا الله هذا هو التوحيد الذي من أجله خلق الله الإنس والجن هذا الأمر الذي من أجله سبحانه وتعالى خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليحقق الألوهية والعبودية لرب البرية سبحانه وتعالى دون ما سواه هذا النوع من التوحيد من أجله خلقت الخليقة ومن أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل هذا النوع من أجل أرسل الرسل لماذا يرسل الله رب العزة الرسل من أجل أن يجدد لهم هذا النوع الذي اختل عنده كلما فسدت الناس أو فسد واختل توحيدهم واختل هذا القسم من أقسام التوحيد إلا وأرسل الله الرسل من أجل أن يردوهم إلى عبادة الله الواحد القهار سبحانه وتعالى فهو محور دعوة الأنبياء وموضوع دعوة الأنبياء والمرسلين قال تبارك وتعالى وما أرسلنا يا محمد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كل الأنبياء كان محور دعوتهم هو تصحيح المفهوم وتصحيح هذا القسم من أقسام التوحيد الذي اختل عند البشر كلهم يقرون الربوبية ولكن هل نفعهم ذلك؟ ما نفعهم؟ من أجل ذلك أرسل الله بالأنبياء والرسل من أجل أن يصححوا لهم هذا القسم الذي اختل عندهم ألا وهو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه من أجله خلق الله الخليقة وأرسل الرسل قال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كان رب العزة يرسل في كل أمة من الأمم رسولا، ما هي دعوته؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي كل معبود أو مجموع أو مطاع من غير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو تحقيق شهادة التوحيد لا إله فأنت تكفر بكل معبود يعبد من دون الله وكل مجموع يتبع من دون الله. وهذا هو مفهوم قول الله تبارك وتعالى فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أن يعبد الله واجتنب الطاغوت كل دعوة الأنبياء ومحور دعوته تدور حول هذا الأمر قال تبارك وتعالى ليبين لنا منهج دعوة الأنبياء والمرسلين ما هو منهجهم في الدعوة في دعوة الخلق دعوة الأنبياء والمرسلين في أي شيء كانت تتلخص اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبد الله واتقوه وأطيعوه ماذا قال نبي الله هود قال جل جلاله في شأنه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فهذه هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين لمن اختل مفهومهم في عبادة رب العالمين ولمن اختل مفهومهم في توحيد الله وتحقيق الإيمان بالله عز وجل إذن الأمر الذي اختل عند البشر هو هذا القسم الذي من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل أن يصححوا لهم هذا المفهوم ومن أجله أيضا افترق الناس إلى مؤمنين وكافرين لهذا الأمر يدخل المشركون إلى دائرة الإيمان بعد تحقيقهم للربوبية ولكن تحقيق الربوبية فقط لا ينفعهم ولا يدخلهم في دائرة الإيمان فإن إبليس من أكبر المخلوقات المحققين للربوبية ولكن كان من من جملة الكافرين الملعونين المطرودين من رحمة رب العالمين، ولم ينفعه إيمانه بربوبية الله وتوحيده بربوبية الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر، هذا القسم، وهو توحيد الله في الألوهية والعبودية، من أجله افترق الناس إلى مؤمنين وكافرين، من أجله افترق الناس إلى أشقياء من أهل النار وإلى سعداء من أهل الجنة. من أجل ذلك أيها الأحبة، علينا أن نعير اهتماما كثيرا بهذا القسم الذي ليس كالأقسام الأخرى. هذا القسم من أعظم الأقسام التي بيّن الله سبحانه وتعالى رفعتها. دعوة الأنبياء كانت تدور حول هذا الموضوع، كلهم دعوا أقوامهم إلى توحيد الله في العبودية، لأن هذا الأمر هو الذي اختلع عند البشر. أما توحيده في الربوبية كان هذا الأمر مقررا عند المنكرين وعند المصدقين. إذن الأمر الذي اختلع عند البشرية أيها الأحبة هو توحيد رب العزة في الألوهية. فما هو توحيد الله في الألوهية؟ تعرضنا أيها الأحبة إلى القسم الأول من أقسام التوحيد. توحيده في الربوبية ألا وهو توحيد الإكرام المطلق. الآن سندخل توحيد الله في الألوهية. ما معنى توحيده في الألوهية؟ أي أن نوحده بجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. أن نفرده بجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، لأنه وحده المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد يطلق عليه توحيد العبادة والطاعة. أيضا يطلق عليه توحيد القصد والطلب. نستطيع أن نسميه بتوحيد القصد والطلب، وبتوحيد العبودية والطاعة، وبتوحيد الألوهية. أيها الأحبة، توحيده في ألوهيته هي أن نوحده في العبادة جل جلاله، وأن نفرده بجميع القربات والطاعات التي شرعها ربنا تبارك وتعالى لعباده سبحانه وتعالى. فالإله، فالألوهية هي أن نوحده في الألوهية. توحيده في الألوهية هو ينبغي علينا أن نوحد فيها. ما معنى كلمة الإله؟ الإله التي تقول في شهادة التوحيد لا إله إلا الله. ننفي ننفي العبودية التي عبد بها ما سواه سبحانه وتعالى، ونثبتها بحق لله الواحد القهار. كل معبود يعبد من دون الله ننفي عنه هذه العبودية، فأقول لا إله. ننفي العبودية التي صرفت لغير الله ونثبتها إلى الله. ما معنى الإله؟ الإله أيها الأحبة تأتي أو هي على وزن فعال. الإله على وزن فعال بمعنى مفعول، أي الإله هو المألوه. ما دامت أنها بمعنى مفعول، الإله بمعنى المفعول أو بمعنى المألوه سبحانه وتعالى، والمألوه هو المعبود جل جلاله. الإله على وزن فعال بمعنى مفعول، والإله هو المألوه سبحانه وتعالى الذي تلهمه النفوس والذي تخضع إليه وتعبده المخلوقات سبحانه وتعالى. إذن الإله بمعنى المألوه، والمألوه هو المعبود، والمعبود هو الذي يخضع إليه العباد بالطاعات والقربات سبحانه وتعالى. فمعنى العبادة أيها الأحبة، فدام أن هذا المألوه هو المعبود، يجب أن نعرف العبادة التي نصرفها لهذا المعبود حتى نحقق بها توحيد الألوهية لرب البرية سبحانه وتعالى. أصل معنى العبادة هي الذل. أصل معنى العبادة هي التذلل، لأنه يقال في اللغة طريف معبد، أي مذلل تطأه الأقدام، أي خاضع مذلل تطأه الأقدام. فالعبادة أيها الأحبة هي التذلل والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى حبا وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هي التذلل والخضوع، إذن هي التذلل والخضوع والانقياد والاستسلام لله تبارك وتعالى بفعل الطاعات والقربات واجتناب المحرمات لله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أيضا تعريف العبودية وتعريف توحيد الألوهية، هي أن نفرد الله تبارك وتعالى بالتذلل والخضوع والانقياد بفعل أوامره واجتناب نواهيه. أيضا عرف شيخ الإسلام العبودية والعبادة بتعريف جميل أيضا فيقول: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اسم جامع. إذن يعرف شيخ الإسلام رحمه الله العبادة بأنها اسم جامع، أي هذه العبادة، هذه الكلمة هي اسم يجمع. ماذا يجمع؟ كل الأقوال والأفعال التي يحبها الله ويرضاها سواء كانت ظاهرة أو باطنة. إذن هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هناك أيها الأحبة أقوال وأعمال ظاهرة كالصلاة والحج والصيام والدعوة والذكر وتلاوة القرآن والتسبيح وغير ذلك من الأعمال الظاهرة. وهناك أيضا أعمال باطنة كالتوبة والتوكل والخشية والخوف والرجاء والمحبة، هذه كلها من الأعمال الباطنة، والتدبر والتفكر والتوبة والإنابة، كل ذلك يعد من ألوان العبادات الذي هي مفهومها شامل. فالعبودية أيها الأحبة والعبادة ليست محصورة في أركان الإسلام، وليست محصورة في عبادة معينة كالصلاة أو الحج. العبادة لها مفهوم شامل واسع، فهي اسم يجمع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ومن يحبه الله ويرضاه كثير وكثير من الأقوال والأعمال سواء كانت ظاهرة أو باطنة. إذن فهي كثيرة جدا، الصلاة والزكاة والحج والصوم وأركان الإسلام ومقتضيات الإيمان كلها من العبادات، وبر الوالدين أيضا وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكافرين والمنافقين وإقامة دينه وحكمه والتحاكم إلى شرعه سبحانه وتعالى واتباع منهجه والرجوع إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه وقدره والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف والذكر والدعاء وغير ذلك، كل ذلك من العبادات التي تعبدنا بها رب البرية سبحانه وتعالى. وينبغي لنا أن نعلم أيها الأحبة أن هذه العبادة قائمة على أصلين عظيمين، هي التذلل والمحبة، هي التذلل والمحبة، كمال الذل مع كمال المحبة. وقد أجاد الحافظ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كلام جميل عندما قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، يعني قائمة هذه العبادة على هذين القطبين، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائم ما دار حتى قامت القطبان. بهذين القطبين تقوم العبادة، الذل مع المحبة. إذن التذلل لله سبحانه وتعالى والخضوع له، وأن يجعل الإنسان في نفسه وقلبه وعقله سمعنا وأطعنا، ما دام أن هذا الخالق خلقك وأمرك فهو أعلم بمصالحك من نفسك، وهو الذي يريد بك خيرا سبحانه وتعالى، كيف لا؟ ورب العزة يريد أن يدخل بأيدينا إلى الجنة جل جلاله سبحانه وتعالى، فنتذلل لخالقنا ومولانا حبا حباً وتعظيماً. وكيف لا يحب ربنا؟ وكيف لا يعظم ربنا تبارك وتعالى وهو خالق هذه المخلوقات وخالق جميع الكون وجميع من فيه؟ فهو الذي جعل لنا هذه الجبال وهذه الشمس وهذه القمر وهذه السماوات وهذه الأرض وهذه المخلوقات، فنحن نتقلب في نعمه، نتقلب في نعمه ونعيش تحت سمائه وفوق أرضه. كيف لا يعظم ربنا ومخلوق من مخلوقاته؟ ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. انظر إلى الجبال فينظرون إلى الإبن كيف خلقت، وإلى الجبال كيف رفعت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. سبحانه وتعالى جل جلاله عظم خلق الله سبحانه جل جلاله. الإنسان متأمل في الكون يعجز، عقله يقف على أن يتأمل في النجوم والكواكب التي لا نستطيع أن نصل إليها إلا عبر مليارات السنوات. مخلوقات عظيمة جدا خلقها الله عز وجل، كيف لا يعظم ربنا الذي خلق هذه المخلوقات سبحانه وتعالى؟ الذي خلق جبريل وله 600 جناح، جناح واحد يسد بين المشرق والمغرب. هو الذي أمره الله عز وجل أن يرفع ديار وقوم وقرية لوط، أن يرفعه وأن يجعل عليها سفينة. تصور مخلوق من مخلوقات الله عز وجل يضرب الأرض فيضرب الناس ومن عليه. هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، له 7 سنوات، له جل جلاله 7 سنوات وسبع عظيم، له مخلوقات لا يحصي عددها إلا الله. كيف لا يعظم ربنا وكيف لا يحب خالقنا جل جلاله سبحانه وتعالى؟ كيف لا يعظم جل جلاله وكيف لا يحب وهو الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا نعمه ما ظهر منها وما بطن، كفانا وآوانا وأطعمنا وسقانا وشفانا ونصرنا وأعزنا وأعطانا. جل كيف لا يحب خالقنا سبحانه وتعالى؟ يحب فطرة ويحب دينا، فمحبة الله إيمان وبغضه كفر وعصيان. محبة الله عز وجل إيمان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كيف لا يحب ربنا؟ ورب العزة بين وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فمحبته دين وإيمان. إذا هو تذلل لخالقك وسيدك ومولاك، هو الذي خلقك من عدم، هو الذي أوجدك وأنت لم تك شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يك شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يك شيئا؟ علمنا. فربنا الذي خلقه من لا شيء، كن فكان، هو الذي أوجد. كيف لا يتبدل لهذا الخالق الذي رعانا واعتنى بنا منذ أن كنا في بطون أمهاتنا سبحانه جل جلاله، وهو الذي يطعمنا ويسقينا، وهو الذي أحيانا ويميتنا سبحانه وتعالى، ويتذلل له ويعبد ويخضع ويقاد لأمره ونهيه وحكمه وشرعه. تذلل مع محبة لهذا العظيم، لهذا الكبير جل جلاله، لهذا الملك. إذا هو الذل مع المحبة، العبادة قائمة على هذين الأصلين أيها الأحبة. يجب أن نعرف أيها الأحبة أن العبادة ما دامت أن فيها التذلل والخضوع مع المحبة لله تبارك وتعالى، يجب أن نعرف أن هذا الذل والخضوع يستلزم التواضع، لأن المتواضع يقبل الحق ويخضع له. أما المكابر فلا يقبل الحق ولا يخضع له، وهذا حال إبليس مع ربي وحال المشركين مع الأنبياء والمرسلين. هل خضعوا لله؟ بل بالعكس، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كانوا مستكبرين عن قولة لا إله إلا الله. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا شيء عجاب. ما حققوا العبودية التي تستلزم التواضع والخضوع لهذا الذي أتاهم وللرسول الذي بعث إليه؟ من أجل ذلك ما أرسل الله الرسل إلا لما اختل مفهوم العبودية عند البشر، فقد كانوا كلهم على الفطر منذ أن خلق الله آدم إلى بعثة نبي الله نوح، كلهم كانوا على الفطر. قرون عشر كانوا على الإسلام والاستسلام وتحقيق العبودية لله، ثم طرد إليهم الشرك بسبب فلسفتهم وبسبب طريقتهم الفاسدة، فعبدت الأنداد من دون الله عز وجل. إذا هذا الخضوع والتذلل يستلزم منا سمعنا وأطعنا فقط، ما عندك خيار مع خالقك ومولاك سبحانه وتعالى إذا كنت محققا للعبودية. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ما كان لهم هذه الخيار أن يختاروا مع قضاء الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كما قال تبارك وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هل هذا ما حققه المشركون؟ تبي الحال ردوا دعوة الأنبياء وبقوا على شركهم ولم ينقادوا لهذا القسم من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد العبودية لرب البرية وتوحيد الألوهية لخالقنا ومولانا سبحانه وتعالى. فنعم أيها الأحبة أن أعظم فرض وأعظم واجب دعا إليه الأنبياء والمرسلون هي العبودية لرب البرية، وأعظم ذنب عصي الله به هو اتخاذ الشريك من دون الله عز وجل وصرف أيضا الحقوق التي أوجبها الله على خلقه، ألا وهو حقه الذي تفرد به وهو العبودية. إذا العبادة مفهومها شامل أيها الأحبة، العبادة مفهومها شامل، هذا الذي سنتعرض إليه إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال دروسنا في توحيد الله عز وجل في ألوهيته، لنعلم شرك المشركين واختلال مفهومهم في هذا الحق. ما دام أنه مفهوم شامل فالأمر جد عظيم، ما دام أن كل شيء نتقرب به إلى ربنا وهو حق لله فرضه على عباده يجب ألا نصرف منه ضرا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الخاضعين المنقادين مع المحبة والانقياد لخالقنا ومولانا سبحانه وتعالى. فأهل الشرك ما خضعوا لربهم وما صرفوا هذه الحقوق ولم يتقربوا إلى مولاهم سبحانه وتعالى، فرب الأزل خلق وعبد غيره، ذبح لغير الله، دعي غير الله، تذلل لغير الله، سجد لغير الله، وهكذا مما فعله أهل الشرك من القربات والحقوق التي صرفوها لغير الله عز وجل. هذا ما سنتعرض إليه إن شاء الله شيء من التفصيل كما فصلنا في توحيد رب العزة في الربوبية. علمنا أن لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر الكون إلا الله، لا مشفع إلا الله، وهكذا. أيضا العبودية هي مفهوم شامل، لكن سنتعرض إلى الأمور التي يتعامل بها الناس والتي يعرفها الناس ولكن يصرفوها إلى غير خالقهم سبحانه وتعالى جل جلاله. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين.